إنه لقول فصل وما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما Oh! في كندا. هذا كلام الله. هذا كلام الله. صلى على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أقسم بهذا البلد وأن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين Oh! صلي على النبي صلي على النبي وحبينا الليل فقد حمل العقبة أمن يغلب عينين ولسانا وشفتين وهذين النجلين فلقد حمل النبي صلى على النبي محدش يتكلم شويه طول اسكت يا عم احمد الم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجلين أصحاب المشأمة والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Oh, الإنسان مما يقرأ وربك الأكرم. أيوه الذي أنا بلكم يا من إنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي أنا بلكم يا من إنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم. أيوه الذي أنا بلكم يا من إنسان ما لم يعلم. الذي أنا بلكم يا من إنسان ما لم يعلم. ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. الله سبحان من أقسم. والليل إذا سجى. يا سلام الله أكبر. ما ودعك ربك وما قلى. اللهم صل عليه. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. يا سلام. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما فآوي. مصطفى لكل قصر صور من غاية المرحب شبعنا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب حين الله سبحان من أقسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلب وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي الله أكبر. ألم يجدك يتيما ووجدك أما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وعطانا لك اليوم فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فربك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين يا مسلم الله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين يا مصنع النبي أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم ربك خلق الإنسان من علق الله يقول ربك الأكرم الذي علم بالقلم ما فيش كده على ظهر الارض ما فيش كده على ظهر الارض حصل كلا ان الانسان ليطغى الدولة الأول إن إلى ربك رجع يا سلام الله أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صلى Oh